في حاجتين كانوا مشتركين يا جماعة في التلات شباب دول أو التلات رجال دول، والحاجتين دول هم كانوا سبب النجاة وهم كانوا سبب خروجهم من الغار. فأنا أوصيكم بهم: واحد، الإخلاص. اثنين، مخالفة الهوى. الحاجتين دول هم اللي ميزوا الثلاثة دول. كل واحد فيهم كان بيدعي بإخلاصه: اللهم إن كنت تعلم أني عملت هذا العمل ابتغاء وجهك. يعني هو بيتوسل بالعمل؟ لا، ده بيتوسل بالإخلاص في العمل. الثلاثة كل واحد يقولك: اللهم إن كنت تعلم أني عملت هذا العمل ابتغاء وجهك. كل واحد من الثلاثة يقولها. والصخرة تتحرك. اثنين، مخالفة الهوى. مخالفة الهوى، الأولاني ولاده عايزين يأكلوا وهو نفسه يأكل والده ووالدته الأول. الفطرة بتقول إيه؟ ابني حتى لو أبويا صاحب بالمناسبة، فما بالك بقى الأب والأم النايمين. التاني بيحب واحدة وقعد بين رجليها، الفطرة بتقول إيه؟ يقع عليها، ترك لله عز وجل. التالت النفس، حبب إليها المال. كلنا ولما جاء له قال له: لا تظلمني، اتق الله ولا تظلمني واعطيني حقي، اداله كل حاجة. مخالفة الهوى. واحد، الإخلاص. اشتغلوا لله للملك جل جلاله. كن متيقظا لنفسك، انت بتعمل ليه؟ بتصلي ليه؟ بتغض بصرك ليه؟ بتقرأ قرآن ليه؟ في واحد بيقرأ قرآن عشان صوته حلو فبيسمع نفسه، حتة صغيرة قوي دي، ما هو الرياء له دبيب كدبيب النمل. يعني الرياء قد يأتي كدبيب النمل ما يتحسش، فهو يبقى مش عارف انه مرائي مع انه هو مرائي. وفي فصل في مسألة الإخلاص ده في مختصر معايا القاصدين وللرياء، أرجو أن الإخوة ترجع له وتقرأه، أن يكون الإنسان بيعمل ولكن لمن؟ لله عز وجل. اثنين، أن يكون الله عز وجل هو الحكم فقط، هو الذي يقضي له سواء بالمنع أو بالإباحة، بالإيجاب، بالاستحباب، بالتحريم، أيا كان. ومزاجك أنت ولا حاجة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، والتاني اتخذ ربه هواه. فإما تكون أنت الرجل ده إما أنت تكون الرجل ده. أمرين مشتركين: إخلاص ومخالفة الهوى.